بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، مبشرون لا منفرون، عنوان هذه المحاضرة بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. لماذا هذا العنوان؟ لأن الله ابتعثنا مبشرين ميسرين لا معسرين ولا منفرين. فإن زعم زاعم أو ظن ظان أن الدعاة ينفرون الناس ويشددون ويكلفون فقد أخطأ سبيله وظل سعيه، فأتباعه عليه الصلاة والسلام يحملون البشارة. وقبل أن أبدأ في الموضوع أخبركم أني أحبكم في الله حبا عظيما، وهو الحبل القويم الذي أتى به عليه الصلاة والسلام، والمعجزة الكبرى التي بثها في الناس أن يجمع بين الأسود وبين الأبيض وبين الأحمر وبين الأشعث الأخضر والمرفه تحت مظلة، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولسان حالي هذه الليلة يقول: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي ربا مكة تاريخ ملحمة على ثراها بنينا العالم الفاني، في طيبة المصطفى عمري وواوله، في روضة المصطفى عمري ورضواني، النيل مائي ومن عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، دمي تصبب في كابول منسكبا، ودمعتي سفحت في سفح لبنان، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. إياك نعبد وإياك نستعين، تلكم هي الكلمة التي بثها محمد عليه الصلاة والسلام في الكون. ولكن أيضا لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأقول للمتسرع وللمتعجل: إننا مبشرون لا منفرون. وأقول للمتهجم المجرح: إننا مبشرون لا منفرون. وأقول للمكفر المفسق: إننا مبشرون لا منفرون. وأقول لمن يسيء الظن بالناس ولا يقبل ما فيهم من حسن ولا يمد الجسور معهم ولا يمهل لهم حبال الود: إننا مبشرون لا منفرون. إخوتي في الله، الأصل في الإسلام التبشير، وآيات التبشير في القرآن أكثر من آيات التخويف والتحذير، وقد ذكر ذلكم الإمام النووي. ولما كتب كتابه رياض الصالحين جعل للرجاء بابين وللخوف بابا واحدا فقط. وتعاسة العصاة والأمر الذي يعيشه البعيدون عن الإسلام أو الفجرة أو المنافقون من ندامة وخزي وقلق لا يمكن أن يعوضوا إلا بتبشير، ولا يمكن أن يجروا إلى حلبة الإسلام إلا بتبشير، ولا يمكن أن تعالج التعاسة فيهم إلا بتبشير. الرسول عليه الصلاة والسلام مبشر قبل أن يكون نذير، ومبشرا ونذيرا، وهو يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقرآن مبشر، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. وذكر الله كتابه فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كريما. المستقبل المشرق إنما يأتي بالتبشير، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه آيات البشرى وعلامات التبشير والعاقبة للمتقين، وأخبر رسوله أنه سوف يفتح العالم، وبشر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه. يا أخي يا تلميذ محمد عليه الصلاة والسلام، يا جنديه في معترك الحياة، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نزل في الخندق في جوع ومجاعة وربط على بطنه حجرين، فأخذ المعول ليضرب الصخرة في وقت الأزمة الذي وصفه الله عز وجل بأنه قال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نزل عليه الصلاة والسلام ليحفر، والأحزاب تجمعت حول المدينة، والكفر طغى، والظالم اعتدى، فيضرب عليه الصلاة والسلام بالمعول فيبرق بارق، ويتبسم عليه الصلاة والسلام ويقول: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحها الله علي. فيتغامز المنافقون ويضحك اللاعبون ويقولون: الواحد منا ما يجترئ من الخوف أن يبول، وهذا يريد أن يفتح قصور كسرى وقيصر. فقال الله وقال المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وبعد 25 سنة يفتح أصحابه الدنيا ويحكمون الدهر، وتنصت لهم المعمورة ويصفق لهم التاريخ. أيضا يقول سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وهو في مكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه بشرى النصر. ويقول سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: سنريهم آياتنا في الآفاق. وأراهم الله آياته في الآفاق، وعلم رسوله عليه الصلاة والسلام تلكم الآيات. أيضا وقف عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه في مكة، والحديث في الصحيحين من حديث صهيب: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وحدث هذا. وفي السيرة لابن إسحاق يقول عليه الصلاة والسلام وهو يطرد من مكة، أخرجته مكة، ويطرد من الطائف وتسيل أعقابه بالدماء، ويتلفت إلى الناصر المعين إلى الله، ثم يقول: يا زيد إن الله جاعل لهذا الأمر فرجا ومخرجا. ويحدث هذا الفرج والمخرج، وينتصر عليه الصلاة والسلام، ويحكم الجزيرة العربية بمنهج الرباني، بل 3/4 الكرة الأرضية. وفي القرآن نهي مطلق عن التنفير، ونهي مطلق عن الحزن، ونهي مطلق عن اليأس والقنوط. قال أهل التربية: وهو قتل للإرادة، أي اليأس. ولما ذكر أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن. قال ابن القيم: خطأ، ليس من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الحزن، ولم يأمر به سبحانه وتعالى ولن يرضى. وكان رسوله عليه الصلاة والسلام يستعيذ الله من الحزن فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الهم والحزن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وقال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فلعلك باخع نفسك على آثاره إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والبخع عند العرب هو قطع النخاع بشيء حاد، فيقول: لعلك تمزق دماغك حزنا عليهم، أنت منهي أن تحزن، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بوكيل، أنت بلغ دعوتك ولا تكن فظا، لا تجرح الهيئات ولا الأشخاص ولا الأجناس، ولا تكن عدوا للأمة، إنما تكن حبيبا إلى القلوب. أيضا نهاه سبحانه وتعالى بأنها الأمة نهيا مطلقا فقال: ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال سيد رحمه الله في الظلال: نحن الأعلون تندا، والأعلون متنا، والأعلون منهجا، والأعلون إرادة، إلى آخر تلك الأعلون التي هي كالدرر جمعها أثابه الله. والتبشير روح يسري في القلب والعروق، ويصل إلى الإرادة فيحركها. بعث عليه الصلاة والسلام من الموات أصحابه مبشرين في العالم. وصح من حديث أنس عند البخاري ومسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وعند ابن أبي موسى من حديث أبي موسى الأشعري له ولمعاذ: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. إذن هو منهج. فأين كثير من الدعاة من أمثال من المقصرين ومن الخطباء عن هذا المنهج الرباني الرائد؟ إننا قبل أن نكون مؤدبين للناس، معذرين بالكلمات، مجرحين، لابد أن نكون محببين نقودهم إلى رضوان الله وإلى الجنة. وهذه هي مهمة الداعية، وهي مهمة عليه الصلاة والسلام وهديه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر. قال بعض العلماء، وهذه قاعدة مقدمة من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لف ونشر عند أهل البلاغة، لف ونشر: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ضبطت: ولن يشاد الدين أحد، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. أي أن الذي يتعمق ويريد أن يستولي على جديات الدين، وأن لا ينقص في أي مرحلة من مراحل الدين، أو أن يقدم أن يعبد ربه على أكمل وجه دون أن يسلم سلمة أو ينقص نفس، فلن يستطيع. أو أن يأتي بجميع الطاعات، أو أن يأتي بجميع القربات والنوافل، لا يستطيع. وعن من حديث بريدة عند أحمد قال ابن حجر: الحديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. أيضا من يشاد الدين في الدعوة، يريد أن يحول المجتمع إلى مجتمع رباني وصنف من الملائكة. مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا ما تحول كله إلى مجتمع 100% من الاستقامة والالتزام، فكان في عصر صلى الله عليه وسلم الزنا وشربة الخمر والسارقون والخونة والمنافقون، ومع ذلك أصلح عليه الصلاة والسلام ووجه ولمح، ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم، أو لم يصرح، لمح ولم يصرح، وكان يقول: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. أيضا من حديث محزن بن الأدرع، وهو حديث حسن أيضا عند أحمد في المسند: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم اليسرى. وهذا منهج أيضا للدعاء، فإن من يريد مغالبة المجتمع أن يفرض سيطرته وكلمته يخطئ. لست عليهم بمسيطر، أنت لا تحمل كربادا ولا عصا ولا سيف، وما أنت عليهم بوكيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت قدم نصحك وقدم كلمتك، فإن اهتدت القلوب فالله المستعان، وهذا هو المطلوب. وإن تولت فأجرك كامل على الله، وما أنت عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أيضا من حديث جابر عند البزار، ولكن في سنده لين، لأن في سنده ابن المنكدر عابد لكن يهم في الحديث، يقول فيما روى عنه عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمعنى: هذا الدين متين، أي أنه شديد الدخول فيه، وهو عميق، وهو طاقة تفجر، والذي يملك الدين بلا عقل يتفجر هو. ولذلك ترى لا يحمل الدين إلا العقلاء، ويوم يحمله الحمقى يتفجرون ويتفجر بهم الدين. حمله الخوارج، فالسبب فيهم الحمق، كانوا عبادا، مسبحين، مهللين، قراء، صوام، أهل صلاة، لكن كانوا حمقى بمعنى الكلمة. قال ابن تيمية: والسبب أن الخوارج أخذوا بظاهر القرآن وأبطلوا حقائق النصوص. لله ذرك، وهل هذا إلا الإبداع؟ صدق، أخذوا بظاهر القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عنهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. عبد الرحمن بن الملجم هذا الفاجر العنيد كان يقوم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. أتي به بعد أن قتل علي بن أبي طالب تلكم القتلة التي جراحها في قلوب المؤمنين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتبكي عجوز العراق مع السحر لما قتل علي، وتقول: يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. يؤتى بعبد الرحمن هذا وفي جبهته كركبة العنز من كثرة العبادة. يسأله علي وعلي دمه يسير في الأرض لماذا قتلتني؟ فيسبح لئلا يضيع وقته في التسبيح. عجبا لك يا فاجر، تقتل أكرم الناس وأزهد الناس وأخشى الناس بعهده وتسبح؟ حتى يقول عمران بن الحطان كلبهم: يا ضربة من ثقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه. هكذا معتقده: إني لأذكره يوما فأحسبه من خير من أفضل الناس عند الله ميزانا. قال شاعر أهل السنة: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. هذه عقيدتهم، هذا تصورهم. ماذا يفعلون؟ خطب الجمعة تكفير في علي وتكفير في معاوية وتكفير في عمرو بن العاص. الصحابة كفار عندهم، العلماء مارقون ومنهزمون. هذا منهج ضال لا يرضاه رسولنا عليه الصلاة والسلام. لكن تعال معي إلى منهج القرآن في الوسطية والبشرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أن تتكلم للناس أنهم طاقات محددة فلا تكلفهم فوق الطاقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فطبيعة الدين أنه دين ميسر يناسب الفطر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. وفي الحديث الصحيح: قد فعلت قد فعلت. وابن تيمية يروي في الفتاوى أنه قال: نعم نعم نعم، وهذه رواية مسلم. ومن طبيعة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني أنه سهل عليه الصلاة والسلام. الآثار التي والأغلال التي كانت على الأمم السابقة وضعها عليه الصلاة والسلام. أتى بهذه الآية ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن مسح الخفين. والحقيقة انظر إلى العقل إذا تدخل في الشريعة فوق ما جعل له الشارع أو فوق حدوده. أتى بعض الفقهاء فقالوا: يشترط في الخفين 9 شروط: أن يكون مخروزا جلدا قائما بنفسه لا ينفذ الماء يمشى فيه، إلى تلك الشروط التي كان شروط المجتهد المطلق. من أين نأتي لكم بخف من السماء تنطبق عليه هذه الشروط؟ قال ابن تيمية: شروط باطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا مثل من الأمثلة. أيضا يقول سبحانه وتعالى عن المتنطعين: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. من هذا المبتدع الذي يبتدع عنده أحكام ويسير الأمة على مزاجه؟ فمن حاد عن مزاجه هو وعن منهجه هو وعن موقفه هو فهو فاسق كافر، يميت القضايا، منهزم، يميع المنهج الرباني. هكذا يحكم على الناس. قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. أنا أعرف أن من يتسرع ويتعجل يريد ابتغاء رضوان الله، ولكن ليس كل من ابتغى رضوان الله أصاب. والله عز وجل ذكر المبتدع فقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال سفيان بن عيينة: نزلت هذه الآية في المبتدعة، زين الله لهم سوء أعمالهم. أتظن عمران بن حطان كان يظن أنه فاجرا أو مخطئا أو الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان؟ لا، يقول ابن مبارك في الجهم لأنه كان داعية وكان يضحي عن مبادئ أكثر من تضحيتي أنا وأنت عن مبادئنا. يقول: عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. الجعد بن درهم ماذا فعل؟ مخطي فاجر ضال، أتى يوم العيد رفض أن يتنازل عن خطئه، يظن أنه صائب. قال له خالد بن خالد القسري بن سعيد القسري، قال له: أتعود عن رأيك؟ قال: لا. فقال في خطبة العيد: يا أيها الناس، إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ألا إني مضح بالجعد بن درهم، ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم. ثم نزل فأخذه بالخنجر فصلمه قتله. حتى يقول ابن القيم: ولذا تضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. يقول: من أراد أن يضحي فليضحي مثلك. البدنة عن 7. أيضا يقول سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول بعض المفسرين: مفهوم المخالفة في الآية أن تسعد، نزل القرآن للسعادة، فالتلاوة فيه سعادة، والحكم به في الناس سعادة، وتبريغه للناس سعادة، لا أن تشكي الناس. لماذا نشكي الناس بالقرآن؟ لماذا نشكي الناس بالسنة؟ وسوف أصل إن شاء الله في هذه المحاضرة إلى مواقف لمحمد عليه الصلاة والسلام، وليست من كلامي ولا من كلام آخرين من المجاهيل النكرات، لكن من كلام من يجب علينا على رغم أنوفنا أن نستمع له وأن نتحاكم إليه، كما قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ونيسرك لليسرى. فاليسر من طبيعته في العبادة، في الدعوة، في التربية، في الأخلاق، في السلوك. تقول عائشة في صحيح مسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذا كان الناس يريد يستجيبون لك بالكلمة اللينة، فلماذا الغضب؟ ولماذا التشنج في العبارة؟ ولماذا الجرح؟ ولماذا الوصم بالكفر والفسق؟ لماذا؟ يقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فلا تطلب من القوي في العبادة، من الضعيف ما تطلبه من القوي، لأنه قد علم كل أناس مشربهم. من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه رحمة للعالمين. فهل سأل كل منا نفسه؟ هل سأل الإمام والخطيب والعالم والقاضي ورجل الهيئة نفسه هل هو رحمة للعالمين أم هو شقاء للعالمين؟ رحمة للعالمين، ولم يقل للناس فيخرج الحيوانات، ولم يقل للمؤمنين فيخرج الكافرين، ولم يقل للرجال فيخرج النساء. بعضهم مثل الرازي مد نفسه في هذه الآية وتكلم كثيرا، والعجيب حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعجموات، تصور رحمة للطيور، تصور كان رحمة للزواحف، كان رحمة للوحوش. في سنن أبي داود بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجر مع أناس من الصحابة، فأتت حمرة طائر أنثى، قام أحد الصحابة فأخذ أفراخها فأتت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بلا كلام وبلا نطق، حامت على رأسه عليه الصلاة والسلام، ففهم أنها تشكو. قال: من فجع هذه بأفراخها؟ قال: أنا رجل. قال رجل: أنا يا رسول الله. قال: رد عليها أفراخها. فلما رد أفراخها فرفرت سريحة جذلانة وعادت إلى عشها. يقول أحد الشعراء في هذه: جاءت إليك حمامة مشتاقة، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ قل: من أخبرها؟ هذه رحمة عليه الصلاة والسلام. وسوف أصل إلى وقفة مع رحمة عليه الصلاة والسلام فيما يأتي. أيضا وصفه ربه سبحانه وتعالى أنه عزيز عليه ما عنتم، أي أي شيء يكلف على الأمة يعز عليه عليه الصلاة والسلام، ويكلف عليه ويشق عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأ ابن مسعود من أنفسكم، يعني من أغلاكم ومن أحسنكم ومن أرفعكم نسبا وذكرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في يسره في التعليم والتوجيه. أولا، من صفات الإسلام أنه بسيط وأنه يسير وأنه سهل، وليس فيه تعقيد ولا تقعر ولا تشدق. وما صعب علينا الإسلام أو ما صعبناه على الناس إلا يوم تقعرنا في العبارات وأكثرنا من الحواشي والردود وأكثرنا من البسط والأخذ والرد، فصعب الإسلام صراحة. وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام يشرح الإسلام في 10 دقائق لأعرابي، ويذهب الأعرابي من المسجد ويقول: والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل ودخل الجنة إن صدق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدين. أنا أسرد الحديث ولو أني كررته كثيرا، لكن سوف أكرره. في الصحيحين من حديث أنس قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فوفد أعرابي فعقل ناقته في طرف المسجد وجاء يمشي، قال: أين ابن عبد المطلب؟ يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أشهر عند العرب بجده من أبيه. قال الصحابة: هو ذاك الرجل الأبيض الأمهق المرتفع. قال: يا ابن عبد المطلب. قال: ها أم. أو نعم، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، قال سل ما بدالك، قال من رفع السماء؟ قال الله، قال من بسط الأرض؟ قال الله، قال من نصب الجبال؟ قال الله، قال أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال؟ الله أرسلك إلينا رسولا؟ فتربى عليه الصلاة والسلام وقال اللهم نعم، فأخذ يسأله عن أركان الإسلام، فلما انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام المثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فيتولى فيشهد له صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين البسيط. لماذا لا نشرحه للناس؟ لماذا لا نتحدث به؟ لكن تعال الآن إلى كثير أو كثير مما يتحدث في قضايا حتى المعتقد، التعقيد، الردود، استحداث الإشكال، التشبع بما لم يعطى، حتى لا يفهم الناس من العقيدة شيئا، وهذا فعل أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والروافض. أيضا يصر عليه الصلاة والسلام في التعليم والتوجيه، يأتيه أعرابي فيصلي معه الصلاة والحديث في الصحيحين ويقرأ معه التحيات، فيرفع الأعرابي صوته في آخر التحيات ويقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأعرابي، من الذي قال هذه العبارة، لأن أبا بكر لن يقول هذا، ولا عمر ولا أبي ولا زيد، وهذا في الصف الأول. لكن أتظن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت قلت العبارة؟ لا، لا يواجه. يقول أبو سعيد في الصحيحين كان أشد حياء من العذراء في صدرها، حتى ذكروا عنه في السيرة أنه ما كان يبده ببصره الإنسان، يعني ما كان يشد نظره إليه، فإذا نظرت أنت إليه حفظ طرفه من الحياء من الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم من قال آنفا كيت وكيت، وترى العبارة، فسكتوا. قال من قال؟ فقال العربي أنا يا رسول الله. قال لقد تحجرت واسعا، إن رحمة الله وسعت كل شيء. يقول ضيقت الرحمة أنا وأنت، فأين الملايين المملينة ممن يريدون جنة عرضها السماوات والأرض؟ وأين البشرى؟ وأين التسهيل؟ وأين الرحمة المهداة والنعمة المسداة التي حملها محمد صلى الله عليه وسلم لينقذ الألوف المؤلفة من النار ومن العار ومن الدمار؟ أبقى أنا وأنت فقط في الجنة وتموت الأمم في النار كما يفعل بعض الناس، من فعل كذا ففي النار، من فعل كذا فعليه لعنة الله، من فعل كذا غضب الله عليه، من فعل كذا فهو في جهنم. لم يقلها رسولنا أبدا عليه الصلاة والسلام. قام الأعرابي وبال في طرف المسجد، ضاقت به الدنيا بما رحبت إلى المسجد. قام الصحابة يريدون أن يبطحوا أرضا، كل بطاح من الناس له كرم بطوحه. قال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه اتركوه. فلما انتهى المشكلة سهلة، معالجة الأخطاء بأخطاء فدح، والنار لا تطفأ بالبنزين كما يقول الناس، إنما تطفأ بالماء. وإذا أردت أن تصلح الخطأ وتعنف وتريد أن تؤدب، حينها ينقلب القط أسدا. لو أغلقت على القط في البيت وقمت تحارسه وتمارسه، حوله الله من قط إلى هزب. وهذا فعل الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المسألة سهلة، استدعاه عليه الصلاة والسلام وأخبره وبين له، وأخذ ذنوبا مما وصبه على البول وانتهينا. وعاد الأعرابي داعية إلى قبيلته فأسلموا عن بكرة أبيهم. دخل معاوية بن الحكم والحديث في مسلم، فهو لا يدري أن الكلام في الصلاة حرام، فقال السلام عليكم ورحمة الله، والصحابة يصلون فما ردوا، فعطس واحد منهم قال يرحمك الله، فاضي يرد على الناس يمين ويسار. قال فضربوا له قبل أن يعلموا التسبيح، ضربوا في أفخاذهم، فقال ويل أمي أحدثت شيئا؟ فلما سلم قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما سكتوا كل ما ثار. دعاني صلى الله عليه وسلم قال فما رأيت معلما قبله ولا بعده أرحم منه، وكان على كرسي من حديد، فعلمني وقال إن هذه الصلاة لا يصلح شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتعليم وقراءة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن. انتهى وصلاته صحيحة، لأنه تكلم عن جهل. قال أهل الفقه من تكلم بجهل أو ناسيا فصلاته صحيحة. أيضا الدين أتى بما تفهمه العقول لا بما تحار فيه، أتى بما تفهمه لا بما تحار فيه. وربما يأتي إنسان فيريد قضايا على الناس تحار فيها عقولهم. قال علي بن أبي طالب إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كانت على بعض فتنة. كثير من القضايا أرى أن طرحها ليس صحيح، وأن طرحها على الملأ ليس من الحق ولا من العدل، وكلام الخاصة للخاصة وكلام العامة للعامة. كان الإمام أحمد يقول المعتصم كلاما بينه وبينه لم يقله للناس، وقال للناس كلاما يصلح للناس. أيضا ليس بيننا وبين أحد من الناس عداء، لا يتصور بعض الناس أن الدعاء يريدون شيئا من الدنيا أو يريدون شيئا من الأراضي أو المناصب أو الممتلكات أو القصور. فوالله ما علمت داعية ممن يوثق بعلمه ودعوته إلا يريد الخير ولا يريد سببا إلا أن كان شيئا لا نعلمه في نيته، فالله المطلع. وما لسان حال كل منهم إلا كما قال القاضي الزبيري: خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. وهو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما أريد إلا الإصلاح، وهناك وما أنا من المتكلفين، وما أريد عليه أجرا، لا يطلبون أجرا على دعوتهم، ولا يريد الواحد منهم كنزا، إنما يعيش لدعوته فقط. أيضا ليس بين الدعاة وبين أحد من الناس ثارات جاهلية أو لدغات أو مسألة أساء إلي فلا بد أن أنتقم لنفسي أو ميراث أخذه لجده أو عمته أو جدته. لا، مسألة الدين فقط، الإسلام فحسب. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم شرح عرضه صراحة، وأدمي عقبه، ووضع السلع عليه، وأهين في مواقف، وقتل من أصحابه 70، وشج رأسه، وكسرت ثنيته، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أيضا الإسلام أيها الإخوة الكرام أتى موافقا للفطرة، فلا تحاول أنت أن تلغي هذا الدين الذي تقبله القلوب. والعالم الآن أصبح عالما متدينا، ويقول نسبة التدين في العالم الآن من 76 إلى 77%. حتى العالم الشيوعي الآن أصبح يتدين بغض النظر عن الديانة التي يعتنقها. وقبل سنوات كما تعرفون غورباتشوف هذا اعتنق النصرانية، وغيره كثير من الحزب الشيوعي، وتخلوا عن مسألة الإلحاد لأن نظرية خاطئة. والله يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيان يعمهون. لكن كيف يتدين الناس تدينا صحيحا؟ يوم يرون عرض الإسلام عرض التبشير، عرض السهولة عرض اليسر. وإني من هذا الموقف أقول كلمة ويوافقني عليها الدعاء، لا أعلم داعية يخالفني في هذا، والله لا أريد بها مجاملة ولا محابة، فالله الشاهد. إنني لا أعلم في هذا العصر عالما له منهج رباني من الأحياء، علمه سديد، ودعوته ومنهجه ويسره وفتاويه كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وإنه يستحق أن يكتب في منهجه في الدعوة وفي التعليم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كتب، وأن تدرس وأن تعلم. انظر إليه الآن في منهج الفتوى، فليس هو بذاك صاحب الذي يتعلق بالفروع ويطرح النصوص، ولا هو بالظاهر الجامد على ظاهر النص، ولكنه الموافق المتألق الذي يستوحي معلومات من الكتاب والسنة بفهم صادق ونية يريد بها الله والدار الآخرة. هذا أمر يستاهل محاضرة عن منهج سماحته في الدعوة، حتى نري شبابنا وجيلنا عالما في الأحياء. وإلا فمن عدل الله ألا يعدم الدنيا عن عالم حجة ومجدد، من عدل سبحانه وتعالى ألا يعدم الدنيا من ذلك. أيضا مراعاة واقع الناس، أنا أدعو إخواني من الدعاء أن يراعوا واقع الناس، وأن لا يطلبوا من مجتمعنا هذا أن يكون كمجتمع أبي هريرة وسلمان وسعد بن أبي وقاص، لأن القدوة محمد عندهم عليه الصلاة والسلام، وجبريل يتنزل بالوحي صباح مساء. أما نحن فيا أيها الإخوة شرور وفتن وابتلاءات وإغراءات ومحن، حتى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما ينسب له كابن عبد البر والخطيب البغدادي، قال: إنكم في زمن من ترك عشر ما أمر به هلك، وسوف يأتي زمن من فعل عشر ما أمر به نجا. وهذا ليس على إطلاقه، لكن يقصد به من النوافل أو ما زاد على الفرائض. مراعاة واقع الناس، الضغوط التي تقع عليهم، لماذا عصى صاحب المعصية. أيضا يا أيها الإخوة اليسر، وهذا العنصر الثالث في معالجة أصحاب المعاصي، وانتبهوا لهذه المسألة. صاحب المعصية لا نفرح أنه عفى الله، لا يبشر بعضنا بعضا أنه عثر على رجل يشرب خمرة. الواجب أن نبكي إذا رأينا رجلا يشرب خمرة. لا ندين الناس بالتهم، لا نذهب ونحرج الناس إلى أن يعترفوا. أنا أرى أن هناك ممارسات خاطئة، مثلا أن نجد رجلا شرب الخمر وينكر أنه شرب الخمر، ولا نجد للخمر رائحة ولا علامات، فنقول لا، وتحت الصوت وتحت التقارير وتحت الشهود أن يعترف. هذا ليس منهج عليه الصلاة والسلام. أيضا لا نتهم الناس في نياتهم ولا في مزاولاتهم لأعمالهم التي ظاهرها الخير. أيضا لا نتجسس لنكشف أناس تستروا بالمعاصي ما جاهروا بها، ثم لا نفرح في المجتمع أن أدلناه بالخطأ. في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر شرب الخمر كثيرا، وفي بعض الروايات في غير الصحيح أنه شرب إلى 50 مرة. تصوروا أيها الإخوة، لو يؤتى لنا برجل الآن شرب الخمر 50 مرة، بعض الناس لا يسلم عليه ولا ينظر لوجهه أصلا. فقال أحد الصحابة: أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقل ذلك، لا تكون عونا للشيطان على أخيك، فوالذي نفسي بيده ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فأثبت له أصل الحب، وبين أن فيه خير، وأنه لا زال على الفطرة. ومعنى الكلام: كيف نختار هذا الرجل ولو شرب الخمر 50 مرة؟ ما يمكن يستصلح؟ أما كلنا مذنبين؟ أما كلنا خطائين؟ سبحان من يعفو ويهفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. أيضا في الصحيحين أن معز زنى الأسلمي ووفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تصوروا تلكم الشفافية في التقوى التي بلغها مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول ابن الوزير في العواصم والقواصم: والله الذي لا إله إلا هو لعصاة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام خير من طائع زماننا، خير من طائع زماننا. لم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم أجهزة تجسس ولا مباحث ولا استخبارات ولا هيئات، ولم يرسل للناس وناس يكبسون عليهم بيوتهم، لكن ما عزنا. فلما زنى تذكر الله والقدوم على الله والجنة والنار، أتى معز بنفسه ووصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال له: زنيت يا رسول الله. فهل استفسر صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل لبعض الناس واعترف بعضهم قال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوا، اثبتوا عليه، اكتبوا محضر لا ينكر، هاتي بصماتك وقع، لأن نخاف بعدين تنكر غدا. ليس منهج عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل؟ حول وجهه من الجهة اليمنى إلى اليسرى، غضب. ما يريد صلى الله عليه وسلم أن يفضح الناس. يقول كما روى الحاكم عن ابن عباس: يا أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا وجهه نقيم عليه الحد. هذا رواية عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في بلوغ المرام لابن حجر. أيضا حول وجهه صلى الله عليه وسلم، فاعترف معز حتى تكلم 4 مرات، فذهب به ورجم وفر قبل الرجم، فمسكه الصحابة ورجموه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تركتموه؟ يوم فر وأنكر، ليه؟ لماذا ما تركتموه يذهب؟ يمكن أنه ما زنى، من يدري؟ يقول عند البيهقي فيما يروى عنه بعض أهل العلم، ترى يصح هذا الحديث، لكنه يقبل التحسين ويرويه مثل ابن عدي. ادرأوا الحدود للشبهات. وزاد البيهقي: فإنه خير الإمام أن يخطئ في العفو أحسن من أن يخطئ في العقوبة. زنت امرأة ولا يعلم بزناها إلا الله، ولم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم خبر من المجتمع أو إخبارية أو قرار أنها زنت، ولم يصله ملف اعتراف، ولكنها لما زنت تحرك الإيمان الذي في قلبها، الإيمان الذي في عصاة الصحابة أكبر من الإيمان الذي في قلوب الطائعين في هذا العصر. فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واعترفت، قال: عودي حتى تضعي، لأن حبلى من الزنا. فعادت ولم يكتب عليها بيانا، ولم يثبت عليها، ولم يأخذ منها تقريرا، وردها إلى أهلها: أسألكم بالله لو أنكرت هي ووقفت في بيتها، هل سوف يرسل لها الرسول صلى الله عليه وسلم من يأخذها؟ لا والله. وأتت بعد أن وضعت بطفلها، قال الراوي وكان في لفائف لأول يوم، لكن الإيمان ارتفع في قلبها كالجبال، وقدمته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله طهرني، فاعتبرت الحد تطهيرا. قال صلى الله عليه وسلم عودي حتى ترضعيه، فإذا فطمتيه فتعالي، ولم يأخذ عليها شهودا، كفى بالله شهيدا. فذهبت فأرضعت طفلها، فلما فطمته أتت به وفي يدي كسرة خبز، قال صلى الله عليه وسلم من يكفل هذا وهو في رفيقي في الجنة في هاتين؟ فأخذه أحد الأنصار وذهبوا بالمرأة فرجموها، والرسول صلى الله عليه وسلم قيل في بعض الروايات كان معهم، فقال أحد الصحابة أخزاها الله لو أنها استترت بستر الله، قال لا تسبها والذي نفسي بيده إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة. وفي الرواية الصحيحة والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي لفظ لو تابها صاحب مكس لوسعه. وفي بعض الروايات لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. هذا فضل الله، هذه رحمة الله، هذا عطاه لهذا العاصي أن يتطهر وأن يعود في الدين وأن يدخل جنة الأرض والسماوات والأرض. من الذي حجب الجنة عن السارقين والزناة وشربة الخمر بعد أن يتوبوا؟ إلا الخوارج، ولذلك هم مبتدع عند أهل الإسلام. لكن ما دام رحمة الله عز وجل وسعت هؤلاء وعادوا وأنابوا وجادوا بالنفوس، من منا الآن يجود بنفسه كما جادت المرأة الزانية ثم تابت؟ يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. من؟ الستر على العصاة، فنحن دعاة قبل أن نكون مؤدبين. وفرق يا أيها الإخوة بين من يجاهرون الله بالمعاصي، من يبني خمارة في بيته وفلته وقصره، من يروج المخدرات ويتعامل ويزاول، هذا مجاهر. من ينشئ بيتا للدعارة والعياذ بالله، هذا مجاهر محارب لله ولرسوله. لكن إنسان عثر عثرة أو تستر بشيء وهناك ظنون وهناك اتهامات فقط، نذهب عليه ونجمع عليه وندينه حتى يعترف، هذه ممارسات خاطئة. أنا أحج بالكتاب والسنة أن هذا لم يكن هدي عليه الصلاة والسلام. أيضا علينا أن نفتح باب التوبة للناس، وإني أعلم أن كثيرا من العصاة ما ردهم من الهداية إلا لأنهم أحبطوا أمام الوعظ الحار الناري الذي أغلق عليهم باب الهداية. عند الترمذي من حديث سلمان بسند حسن إن الله ستير يحب الستر، إن الله ستير يحب الستر، فهو سبحانه وتعالى يحب أن يستر عباده. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وعند مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. العنصر الرابع الرحمة بالمؤمنين والغلظة على الكافرين والمنافقين، هذا مبدأ إسلامي. وأصل الاعتقاد لا يزول بمخالفة فرعية ولا بمعصية، أصل الاعتقاد لا يزول بمخالفة فرعية ولا بمعصية، هذه قاعدة لابن تيمية رحمه الله. صفة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بالمؤمنين رحيما، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هؤلاء هم المؤمنون، أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لأن هناك دعوة تنشرها أجهزة الإعلام بين الفينة والأخرى، ويتكلم بها النخبة المثقفة التي تسمي نفسها النخبة المثقفة، التي درست في أماكن فيما لست أدري، تسمي نفسها النخبة المثقفة، وهي العارية عن علم الكتاب وعن علم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه النخبة المثقفة في البلاد مثل الضباط الأحرار في البلاد الأخرى، الأفكار واحدة والمسار واحد، فيقولون الوفاق العالمي والأخوة الإنسانية والعلاقة الدولية، والإنسان أخو الإنسان، ولا بد أن نسعى إلى السلام وإلى بسطه ونبذ الفرقة، يعني المسلم واليهودي والنصراني والبوذي والماركسي كلهم تحت مظلة الوفاق الدولي، والإسلام يرفض ذلك. وليس من التشنج وليس من الفظاظة وليس من التنفير أن نهاجم معتقدات النصارى الصليبيين ولا اليهود ولا أذناب اليهود ولا الماركسية، بل مزيدا من تعريتهم وفضحهم والله عز وجل قد لعنهم في كتابه سبحانه وتعالى ولعنهم رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن لما ذاب الولاء والبراء انظر كيف انقلبت الموازين. الآن يلقى الخواجة في الاحترام والشكر والتقدير والعزائم والهدايا والمرتب العالي والسيارة الفخمة والسكن في القصور، ويلقى المؤمن بالاتهام بالدروشة وبالفظاظة والتنفير والغلظة، حتى يقولون إن الأصفر دائما له من لونه نصيب، والأبيض له نبأ غريب وخبر عجيب، وتجد له كأن طابع انهزام المسلمين الداخلي من هذا المد الحضاري الذي يسموه مد الحضاري دخل عليهم حتى في المعاملات. فتجد إذا تكلم مع الخواجة تكلم بانبساط وانشراح وبشاشة وهشاشة ورضا، وإذا تكلم مع إخوان المؤمنين وإذا هو يغضب ويزبد ويرعد قلب بعض الناس لهذا المفهوم. فتجده أحيانا مع إخواني في مسائل خلافية يفض ويغلط، بين في مسائل كبرى لا يتكلم فيها. أحيانا أفكار علمانية تطرح في الساحة في الصحف والمجلات والراديو وعلى الشاشة، ولا تجد من ينتقدها أبدا بحجة الهدوء والسكينة، لكنه على إخوانه الدعاة وطلبة العلم من أشد الناس تسلطا ومن أضخمهم عبارة. أيضا وجد ظن بعض الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشهير، وهناك من يريد أصلا أن يلغي مسألة الهيئات وأنها ليست من الإسلام وأنها أساس سمعة البلاد، وهذا ليس بصحيح. ويوم تلغى الهيئات أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلغى هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول سبحانه وتعالى في الخونة العملاء المرتزقة من أهل البذاء والنفاق والعمالة العالمية من الصهاينة وغيرهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. جريمتهم أنهم لا ينهون عن المنكر، مصيبتهم أنهم لا يأمرون بالمعروف. تريد دين ليس فيه محتسبين يأمرون وينهون؟ لا تقوم شؤون العباد ولا البلاد إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا سكوت بعض الناس عن المنكرات الكبرى مع تقطعهم على بعض المسائل واستحداثهم لبعض المشكلات. وفر جهدك بدل أن تتكلم ساعتين عن تحريك الأصبع وهي من السنة ولا بد أن تحرك، وأنا لا ألغيها ولا أهاجمها، لكن وفر هذا الجهد في المسائل الكبرى. موضوع الربا، موضوع الفساد الذي يوجد في كثير من النواحي، الطرح الغثائي، مهاجمة العقيدة الإسلامية، الغثاء الفكري الذي تعيش الأمة، موت الولاء والبراء، انسحاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه من قضايانا. ليس لأحد أن يحرم ما حل الله أو يحل ما حرم الله، هذا هو العنصر الخامس. ربما يتسرع متسرع فيحب مسألة التحريم، يحب دائما يقول حرام حرام، حتى إن بعض المرتدين والمنافقين عيروا المهتدين والمستقيمين من ذلك، حتى يقول أحدهم وهو يتبجح في مجلس: هؤلاء حرموا كل شيء حتى السكر، السكر هذا عندهم حرام. ويقول أحدهم: صليت الجمعة، اسمع الكذب، صليت الجمعة في مسجد فقام خطيب يخطب فينا فقال: حلق اللحية حرام، وإسبال الإزار حرام، والغناء حرام، والموسيقى حرام، وكل شيء حرام. والله ما قاله، لكن من التشويه، دائما تشويه، يزاد هذه النصوص المزيدة من أكياس تشويه لمعالم الإسلام. أيضا مد العنف، وأنا أجزم جزما ليس هناك عنف، إن كان في العبارات فظاظة وغلظة فهذا الذي أريد أن أعالجه هذه الليلة إن استطعت أو وفقت، لكن أن يكون هناك عنف بمعنى العنف الذي يتعرف عليه الناس فليس هناك عنف ولا تطرق. العنف يا أخي مهاجمة المؤسسات بالحديد والنار، العنف الاغتيال، العنف إسالة الدماء، العنف فتنة طامة عامة، العنف حمل السلاح، العنف قطع الرؤوس، العنف اقتحام المنازل للقتال، لكن هذا لم يحدث أبدا ولن نسمع فيه بصورة ولو قليلة ولو واحدة أنه حدث. فلماذا يوصم هؤلاء بالتطرع. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أيها الإخوة، ليس لأحد من الناس أن يحرم إلا ما حرم الله ورسوله، ولا يحل إلا ما حل الله ورسوله، ولا يوجب إلا ما أوجب الله ورسوله، ولا يستحب إلا ما استحبه الله ورسوله، ولا يكره إلا ما كرهه الله ورسوله، ولا يبيح إلا ما أباحه الله ورسوله. هذه قاعدة، وهو دائما يذكرها من الشيخ الإسلام في أصول الفقه ويذكرها كثيرا، لأن بعض الناس جعلوا من أنفسهم مشرعين، وهذا يدل على الجهل وعلى عدم الوعي وعلى عدم المعرفة. وتحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء، حتى المسائل الخلافية ليس لك أن تسارع في التحريم. ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أن الإمام أحمد كان إذا سئل عن مسألة فيها تحريم قال: أكرهها أو أكره هذا أو أخشى أن تكون حراما، من الورع، لأنه لا يدري هل هي حرام أم لا. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالورع وعدم إحراج الناس في تحريم ما لم يحرمه الله عز وجل، وما زاد عن حده انقلب إلى ضده، وقد يكون تنطعا. ولذلك ترى مسألة النصارى إجحافهم في مسألة أنهم تنطعوا فيما حل الله فحرموا على أنفسهم أمور فحرمها الله عليها سبحانه وتعالى. وفي حديث: إن من أعظم الناس جرما عند الله يوم القيامة من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. وورد في الحديث وهو يحسن عند أهل العلم، ولو أن ابن رجب نقد هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. العنصر السادس: التحذير من التسرع في التكفير. التحذير من التسرع في التكفير سباب المسلم فسوق ولعنه وقتاله كفر كما قال عليه الصلاة والسلام. والتكفير عند أهل السنة والجماعة أضيق من ثقب الإبرة. ويذكر عن ابن تيمية في ترجمة ابن النفيس أنه لما حضرت الوفاة استقبل القبلة وقال: تبت عن كل من كفرته من أهل القبلة، تبت عن كل من كفرته من أهل القبلة. وأقل الناس تكفيرا هو ابن تيمية. حتى من يقرأ الرسائل والمسائل والرد على البكري ودرس عرض العقل والنقل تجد أنه يعتذر الكثير من الناس الذين اشتهروا عند الكثير منا أنهم كفار، ويحمل كلامه على محمل جميل وينصف ويخاف الله في ذلك. لكن تجد التكفير يسرع على ألسنة الكثير لجهلهم بفقه الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما، إما القائل وإما المقول فيه. فلماذا نقول كافر؟ ولماذا لا نستغني عن هذه العبارة؟ وهل كلفنا أن نكفر إلا من أعلن كفره وعرفنا باليقين أنه كافر؟ أيضا لا أريد في المقابل سميع قضية التكفير وتقول: لا تكفر الناس، يترك الصلاة الخمس لا تكفره، احسن الظن، يدوس المصحف في جزمته قال احسن الظن، أنت تظن بالناس ظن السوء، يدمر حماه 30,000 قال لا لا تكفر اتق الله. كيف هذا إيماعة للقضية. ومن نواقض لا إله إلا الله أو من نواقض الإسلام التي كتبها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار: من لم يكفر الكافرين، من لم يكفر الكافرين فهو كافر، فلا بد أن نكفر الكافرين، لكن لا نكفر المسلمين ولا نكفر العصاة. قرأت من قريب كتاب الحق الدامغ وهو للخليلي من عمان، واكتشفت أنه بما بعد أنه خارجي وأتى بأهل المعاصي فأخرجهم من الملة جملة وتفصيلا، ولو سرنا على قاعدته لخرج الدول الخليج مجلس التعاون خرجوا من الإسلام، لا يبقى أحد، من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر. وهذا المنهج خارجي بحت، والرجل في كتابه مبتدع لأنه حام ودافع عن 3 قضايا. ونحذركم من هذا الكتاب وقد دخل وهو يباع في الأسواق، حام عن أن الله لا يرى في الآخرة، وأن أهل الكبائر كفار، وأن القرآن مخلوق. وهل أخطأ المعتزلة وكثير من الخوارج إلا بهذه المسائل وبدعهم أهل العلم؟ فنعوذ بالله عز وجل من قلة الفقه في الدين. للكفر موانع وله مقتضيات، قد يتخلف بعض المقتضيات ويوجد بعض الموانع. فأنت تجد إنسان قد يقول كلمة هي كفر لكن له موانع أو مقتضيات أو تسأله عن حكمها فلا يدري. يأتيك رجل في أرض المسلمين لكنه عاش في البادية لم يصلي الصلوات الخمس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فتقول كافر، وهذا ليس بصحيح. تسأله هل الصلوات الخمس مفروضة؟ فإن قال نعم أعلم ذلك لكني لا أصلي، حينها يكفر. لكن قال لا أعلم ذلك ولا أسمع بالصلوات الخمس إلا منك الآن، حينها لا يكفر. وقس على ذلك من أمثالها، الخوارج متهالكون في التكفير حتى كفروا بعض الصحابة وكفروا أهل الكبائر غير المستحلين لها. يقابلهم أيضا مرجئة العصر ومساراتهم وسيعة حتى إنهم يرون أن لا خلاف مع أهل البدع وأن المسألة اعتقاد فحسب. يعني يوجد في الساحة من يميع القضايا، يقول المسألة مسألة عقيدة فقط، من قال لا إله إلا الله فهو أخونا، ما رأيك في الرافض؟ قال أخونا وحبيبنا وليس بيننا وبينه خلاف. الخوارج أحبابنا، المرجئة إخواننا، القدرية أخواننا، كل شيء ما عندهم ممانع. أجل من هو العدو؟ قال شامير فقط. وأما هؤلاء فلا تفرقون كلمة المسلمين، وادعوا إلى الاتفاق ومدوا الجسور مع هؤلاء. أجل فما هو إذن، ما هي إذن ميزة مذهب أهل السنة والجماعة؟ المذهب الذي قدم صفوة العلماء دماءهم رخيصة وشنقوا وجلدوا وحبسوا من أجله، لماذا سجن أحمد بن حنبل؟ لماذا قطع بالسياط؟ تدري كم جلد الإمام أحمد بن حنبل؟ يقول ما يقارب 1600 صوت في 36 شهر، حتى يقول له أحد الخمارين، انظر العصاة للمبادئ يخدمون مبادئهم وهم عصاة، يقول خمار مسجون على الإمام أحمد: يا أحمد بن حنبل اصبر على ضرب السياط، فإنك تجلد من أجل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله الذي لا إله إلا هو لقد جلدت في الخمر 1600 صوت وما تراجعت. ثابت هكذا فلتكن الشجاعة، يخرج ويجلد، يخرج ويجلد. هذا مثل الكردي، يذكرون في بعض المذكرات الأكراد رؤوسهم يابسة من الشجاعة، يقول سلطان من السلاطين كان حارس كردي والوزراء جنوس، والسلاطين لا يريدون أن تكسر لهم جاه، إذا قالوا لك الشمس تطلع من المغرب قل صدقت، كل شيء على ما يرام، وإذا قال لك الليل نهار قل أحسنت بارك الله فيك. فقال له السلطان للناس: الحبحب يقطع بالسكين ولا بالمقص؟ قالوا الوزراء كلهم بالسكين. قال السلطان: نعم بالسكين. قال الكردي: لا بالمقص. الأكراد يحبون دائما كذا، تمشي في الشرق هم في الغرب، لأن منهم نور الدين وصلاح الدين شجعان. قال السلطان: أنت وليد نعمتي وتخالف أمري بالسكين أو بالمقص؟ قال: لا بالمقص. قال: أوقفوه. فأوقفوه يومين، استدعاه في اليوم الثالث: بالمقص ولا بالسكين؟ قال: بالمقص. قال: غيبوه في البركة في الماء، نزلوه الجنود تتوب وينزلونه تدريجيا في الماء، سوف يغرقونه يحشرونه. قال: بالمقص بالمقص بالمقص بالمقص. قالوا: فلما اختفى رأسه أخرج أصبعه ويقول بهكذا. هذا من التضحيات إلى آخر قطرة من الدماء. فتصدي شوف الخمارين والسكارين كيف يبذلون دماءهم في منهجهم. فلما عرف الإمام أحمد قال: فما شد قلبي أحد كما شد قلبي ذاك الرجل، جزاه الله خير. الإمام أحمد يدعو له لأنه لا زال مسلما، لا زال يقول لا إله إلا الله، لا زال يصلي، فدعانه قال: جزاه الله خير. فانشد قلب الإمام أحمد وانتصر بإذن الله وحقق منهج أهل السنة والجماعة. لماذا سجل ابن تيمية؟ أصل ابن تيمية هذا عجيب، دائم في الحديث، يخرج من قلعة دمشق إلى الإسكندرية ومن سجن جبل قطروان، التاريخ أصبح ابن تيمية لأنه لا يريد الباطل، يريد أن يثبت منهج أهل السنة والجماعة، وإلا ما كان رد على المبتدعة. فقصدي مرجئة العصر يتقوا الله فينا، كلما تكلمنا عن طوائف المبتدعة قال اتقوا الله، لا تشتتوا شمل المسلمين، المسلمين مليار، منهم الرافضة ومنهم المرجئة ومنهم الخوارج، وهؤلاء كلهم مسلمون، لا، أهل السنة والجماعة فقط. هذا هو المنهج الرباني الذي يجب أن نربي الناس عليه وأن ننشره، وعليه دعوة الشيخ الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب، وهؤلاء الثلاثة نجوم في عصورهم وحسبك بهم. تقريع الناس وتوبيخهم في الوعظ والتعليم ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، وأصلا التقريع تزكية ضمنية للإنسان، التقريع والتعنيف تزكية ضمنية للمتكلم وإدانة للمستمعين. وإلى متى يستمع الإنسان من يؤدبه ويجرحه وهو يجرحه؟ ويعرض عليه سلبياته. من مناهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يوبخون على رؤوس الملأ، على رؤوس الملأ، ولا يقرعون بوعظهم الناس، ولا يشهرون بالعصاة بالأسماء أو بالعلامات التي تفهم، بل إنهم يعرضون الحق ويعرضون الباطل. أيضا ليس من مناهجهم ترى التكتم على الباطل أو المنكرات أو الفجور الموجود بحجة الستر، بحجة أن يستروا على العصاة فلا يعرضون الباطل. لا، هذا خطأ. وقضية أن تبقى دائما فقط ما تعرض للجوانب الحسنة ولا تعرض السيئة في المجتمع، عرضها لكن بشكل عام لا يفهم منه أنك تريد توبيخ أحد أو تجريحه. كان صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا. وقال لقبيلة بني عبد الله: يا بني عبد الله، إن الله أحسن اسم أبيكم فأحسنوا الاستجابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمره ربه سبحانه وتعالى فقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا من العناصر تغليب الخوف على الرجاء والترهيب على الترغيب، وهو منهج بعض الدعاة، وهم قلة، أنهم يتكلمون دائما في الخوف، ويتكلمون في الخوف أكثر من رجاء، وفي العذاب أكثر من رحمة، وفي سوء الخاتمة أكثر من حسن الخاتمة، وفي النار أكثر من الجنة، ويسبون أكثر مما يثنون. فلف الداعية عليه ألا يقدح ولا يمدح، يمدح الله عز وجل، والله يحب المدح وهو الذي يستاهل المدح، لكن لا يمدح أحدا ولا يقدح أحدا، أن يعرض منهجه السليم السديد على الناس. ولذلك في الترغيب والترهيب تسمى هذه النظرة السوداوية، النظرة السوداوية، وكأن العالم أغلق من الخير، وأن أصبح عالم فتن وعالم مصائب وعالم كوارث فقط. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. والله قرن بين الترغيب والترهيب فقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أخفق الحارث المحاسبي لما ألف كتاب الرعاية، ترك الناس المساجد، أراد خيرا لكن دخل في الخطرات والوساوس والواردات فتركوا المساجد. تريد تدعو العاصي وتقول: انتبه، ترى من صلى وقد وسوس في صلاته أظنها لا تقبل، ومن أتى إلى المسجد يريد رياء وسمع الناس أظن صلاة إقباله باطل، ومن دخل المسجد ونظر إليه الناس فأعجبوا بخشوعه أظنه يبطل خشوعه، يترك المسجد، يترك الصلاة، يترك الخشوع. هذا منهج الحارث المحاسبي، تبعه لذلك إحياء علوم الدين الغزالي في إحياء علوم الدين. وأنا أنصح أن يحذر الناشئ من قراءة هذا الكتاب لأنه سوف يسحقهم سحقا. أيضا بدون مجاملة وقد أكون مخطئ، ليس ابن القيم لم يؤلف مدارج السالكين، ليته لم يؤلف مدارج السالكين، وليته حفظ جهده وذكاءه في كتب أخرى. وقال هذا مثل محمد حامد فقي وغيره. والصحيح أن منهجه تتبع الخطرات والوساوس، وهي ليست من مناهج الصحابة، ولو أن ابن القيم سلفيا صرفا من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن ما في هذا الكتاب فإنه يتعب في التربية ويدخل بك في متاهات، ويريد أن ترتقي بروحك إلى مرتقى صعب، حتى لو أتيت بالصحابة وزنتم في مدارج السالكين لرأيت بولا شاسعا عما يريده ابن القيم. هذا وجهة نظر. أيضا علينا أن لا نغلق أبواب التوبة أمام العصاة، وأن نرحب بهم، وأن نخبرهم أن رحمة الله وسعت كل شيء. في الصحيح وقد أورده الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد أن رجلا قال لعاصٍ: تب إلى الله. قال: اتركني وربي. قال: تب إلى الله. قال: اتركني وربي. قال: والله لا يغفر الله لك. وفي لفظ لفلان قال: الله عز وجل من الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني غفرت لهذا وأحبطت عمل هذا. غفر للعاصي وأحبط عمل هذا الطائع المعجب المدل بطاعته. أيضا مما يروى في كتب التاريخ أن أحد العلماء رأى أناسا في سفينة نزلت من دجلة وهم يصفقون ويضحكون ويغنون، عندهم مزامير وعندهم أعواد وعندهم كمنجة الدشرة من قديم، فضحكوا. فقال أحد الناس من المتشددين المنفرين: يا شيخ، ادعو على هؤلاء أن يغرق الله سفينتهم. فالتفت الشيخ الإمام العاقل الفطن إلى القبلة قال: اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الآخرة في جنتك. وماذا يضر هذا العالم أن يدخل الجنة المغنون؟ ولذلك من الأحكام الجائرة مات بعض المغنين العالميين موسيقار، فسمعت بعض الخطباء قالوا: مات إلى جهنم وسوء المصير. طيب ونحن اطلعنا انه في جهنم، افرض غنى عنده جمهور ملايين، طبل، اخطا، اساء، افسد، لكن هناك ضوابط عند اهل السنه والجماعه تقطع الرؤوس، كفر وايمان. هذا مصير امه تتعبد ربها بكتاب وسنه، اما كافر الى جهنم الى النار عليه لعنه الله، هذه ما تطلق اصلا. انا لا استطيع ان اقول في هذا الموسيقار ولو انه لا يشرف به العالم الاسلامي، ولو ان هذه الاسماء نجد منها خجلا ونجد منها سوءا في التاريخ، انا لا استطيع ان يقول يذهب الى جهنم او عليه لعنه الله او يذوق النار. من يستطيع ان يحكم على الناس؟ الواحد الاحد الذي يعلم السر واخفى. فعليه يغني، قد يطبل، قد يشرب الخمر، قد يسهر الليالي الحمراء، لكن من يدري؟ لعله يصلي، لعل عنده ايمان. فقضيه الاحكام الجائره ينتبه لها ولا تطلق جزافا، وليقرا كثيرا لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ايضا المطلوب مد الجسور مع الناس والوصول الى من في وصوله الخير والنفع، واذا رايت ان من النفع ان تصل الى هذا الرجل او الى ذاك فصل اليه وتبسم له وحاول ان تكسبه. موسى عليه السلام ارسله الله الى فرعون، انا قرات وانتم قراتم ايضا، وهذه ترى موجوده في كتاب اظن الشيباني في ترجمه لابن تيميه، ان ابن تيميه كان يخرج غالب الايام ويذهب الى بن قطروب بغى، وانا كررته بن قطروب ما ادري بن قطروب بغى، لكن الحاج موسى وموسى الحاج، فدخل عليه في قصره كثيرا، فيقول السلطان من المجاملات يعني، قال يا شيخ يا امام انت اولى ان نزورك في البيت، وانا قصدي ازورك، وما قصدي ازوره بس مجامله، انا قصدي ازورك والله لانك زاهد وخير وصالح. قال دعنا من كدوراتك، يقول ابن تيمية للسلطان دعنا من كدوراتك، كان موسى يأتي فرعون في اليوم مرارا، فالله يرسله يقول اذهب إلى فرعون انه طغى، سر أنت، ما تنتظر يأتيك يطرق عليك بابك، أنت لو بقيت 50 سنة ما أتى، لأنه غني عنك، ويتصور أن الدنيا عنده وأن القرار بيده وأنه هو المؤثر، ولماذا يأتي عندك؟ فأنت تذهب إذا رأيت أن هذا الأصلح وتتوكل على الله وتدعو الله أن يكون عملك خالصا لوجهه في نفع المسلمين، ثم لا تنافق ولا تجامل ولا تتنازل عن ذرة من دينك ولا تخاطر بمبادئك، وتقدم النصح في قالب من الأدب مثل ما فعل أئمة الإسلام، الزهري، ابن تيمية، أحمد، فعلوا ذلك. أيضا الدعاة الأطباء يأتون مرضى الناس، والناس قريبون من الداعية فهم على الفطرة، والرسول عليه الصلاة والسلام يجوب الأسواق والمنتديات ويصل إلى الطائف ويدخل سوق عكاظ ويتكلم مع المنافقين ويصل إلى اليهود، ولكن صنف من الناس يريد أن يأتي الناس إليه في بيته ويطرقون عليه بيته. أنا أرى أن من النقص عند بعض المشايخ الأجلة أنهم فوتوا وفرطوا وخسروا الجيل، خسروا الشباب صراحة. أيظن العالم أن من مهمته أن يبقى في بيته حتى نطرق عليه الجرس 20 مرة ثم نخرج نسأله عن مسألة في الطلاق والحيض فقط؟ هذه مهمته في الحياة؟ ابن تيمية يا أخي كان على الرصيف، ابن تيمية في المسجد، ابن تيمية في السوق، ابن تيمية في الجبل، ابن تيمية في المعركة، ابن تيمية مع البقالين. أنا أريد العالم أن يكون مع الناس، مع العامة، مع الأطفال، مع الشباب في كل مكان، هذا هو العالم، يكتب الناس. العالم يتبسم، العالم يفرح أن يطرق بابه، العالم يرحب بهذا الجيل ويحمد الله أنه أتي إليه وأنه حب في الله عز وجل. فأنا أقول إن الكثير خسروا بسبب هذه الممارسات، ولو قارناها بممارسات الأئمة كعلماء الصحابة وعلماء التابعين والزهري وأحمد ومالك والشافعي وابن تيمية، صراحة خطأ، لأنهم ليسوا بمعصومين ولو أرادوا الخير. أيضا يقول سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فعمم التبليغ، التبليغ ليس لطائفة فقط، كثير من المراكز الصيفية والمخيمات لا يدعى إليها إلا الملتزمون، الملتزمون أصلا جاهزون من قبل، الملتزمون مهيئون للطاعة، لكن العصاة من يذهب إلى المقاهي، إلى المنتديات، إلى نوادي الكرة، إلى المسرح، إلى الملاعب، إلى هذه، إلى القصور، إلى الفلل، من يذهب؟ الدعاة المخلصون. من الواجب على العالم والداعية عدم تكليف الناس بعباداتهم، فلا نريد التمثيل في الطاعة، لا في إمامة المسجد ولا في خطابة الجمعة ولا في القراءة على الناس ولا في تعليم الناس. يا أيها الإخوة دعونا نتحاج إلى الكتاب والسنة. صلى معاذ رضي الله عنه وهو أفقه من أفقه فقهاء الأمة وهو عالم الأمة، تطول بالناس قرأ سورة البقرة ظن أنه أحسن لأنه يقرأ قرآنا ويكسب أجرا، فتفلت بعض الناس من الصلاة ورفضوا أن يصلوا معه لأنهم لا يتحملون هذا التطوير، وشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى يقول جابر ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم أشد غضبا منه في تلك الموعظة، وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. وهذا درس للأئمة لا يطول على الناس. أتظن الناس على قلبك وقلب شباب الصحوة؟ رجل تاب من أسبوع، ورجل اهتدى من شهر، ورجل ترك الخمر أمس، ورجل كان يستمع الأغنية قبل الصلاة، فتريد أن تشده معك حتى يترك المسجد؟ اكسب الناس في صلاة تراويح، بعض الأئمة بدأ والناس ملء المسجد فشدد حتى ما بقي معه إلا صف، فنقول اتق الله اكسب الناس، قال لا دعهم حتى نعرف الصادق من الكاذب، كأن المسألة تحدي يعني، وقف لهم بالمرصاد، اللي يأتي جاد جاد واللي يروح يروح. طيب وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة، هذا في الصحيح البخاري، فأريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه عليه الصلاة والسلام. وفي سنن أبي داود قال عثمان بن أبي العاص الثقفي يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، والشاهد اقتدي بأضعفهم. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين شددوا على أنفسهم في العبادة، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رأى سعيد بن المسيب قوما يصلون من الظهر العصر، وهذا موجود في سير أعلام النبلاء في ترجمته، يصلون من الظهر العصر، فقال له أحد العباد ما شاء الله انظر يا أبا محمد لهؤلاء الشباب يصلون من الظهر العصر، معجب هذا الشيخ. قال سعيد بن المسيب سيد التابعين لا والله ليست هذه بالعبادة، إنما العبادة الكف عن محارم الله والتفكر في أمر الله. وهذه هي التي بلغ سعيد بن المسيب هذا المبلغ. أما قضية أن يشد الإنسان على نفسه وعلى مجتمعه فيكون نقمة عليهم فيصير من باب أنه ينفرهم، أيضا مثل خطبة الجمعة، لماذا تخطب ساعة بالناس؟ لماذا تعذب الناس ساعة كاملة ليستمعوا لك؟ هم ليسوا حبا جلسوا، لكنهم أصلا مرغمين أن يجلسوا لأن وراءهم صلاة وخائفين من الله أن يخرجوا من الصلاة، لكن ساعة كاملة وبعضهم ساعة وربع، هذه محاضرة ندوة، هذه أمسية شعرية. لا، كان يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمار إن قصر خطبة الرجل وطول صلاة مئنة من فقهه. أيضا في الوعظ، وأنا طولت ما امتثلت لكن الله المستعان. وفي الأخير أقول المسلم سليم الصدر لا يسيء الظن حتى تظهر له البينات، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ويقول سبحانه وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لماذا نجعل الأصل في الإنسان سوء الظن؟ نجعل إذا تكلم بكلمة قلنا يريد كذا وكذا فتقول أنت لا يريد أن يصلح، قال لا أنت ما تعرفه، هو دائما يريد السوء. طيب فعل خيرا قل اشكره على الخير، قال لا لا هو ما أراد إلا هذا خبثا ودهاء وهو ما أراد الخير. يقول عمر رضي الله عنه فيما صح عنه من وجد لأخيه المسلم محملا لكلامه فليحمله على أحسن المحامل أو على أحسن العذر أو كما قال. ويقال أنه يقول التمس لأخيك عذرا ما وجدت له محملا. أيضا من يد المؤمنين أنهم لا يسارعون في الحكم على الناس بالأحكام الجائرة، التفسيق أحذر منه أحذر نفسي، رمي الناس بالتكفير وهذا قليل فينا ونادر، لكني أخشى أن يتطور الحال إلى أن يصل إلى هذا المستوى بقلة علم أو فقه في دين الله عز وجل. فالأحكام الجائرة لا تخدم هذا الدين، واتهام الناس في نياته وحمل كلام الناصح لأنه يريد السوء أو يريد الفوضى أو أنه متطرف أو أنه يريد أمورا الله أعلم بها، ليس هذا بصحيح، وهذا من الجهل وهذا من سوء التقدير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يجمع قلوبنا على الحق، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يهدينا وولاة الأمر ما يحبه ويرضاه. ونسأل الله أن يبقي من في بقائه صلاح للإسلام والمسلمين، وأن يهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه يجعلنا مبشرين لا منفرين، وميسرين لا معسرين، وأن يهدي على أيدينا أمما من الناس، ولا يرد بسببنا أمما من الناس. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.